أشهد أن لا إله إلا الله. يا مكة المكرمة، يا قبلة محرمة، الكعبة المشرفة، شوق القلوب المسلمة. يا مكة المكرمة، أنت منارة الهدى، والنور يسري في المدى، حماك من كيد العدا، ربي فكنت سالما. أنت منارة الهدى، والنور يسري في المدى، حماك من كيد العدا، ربي فكنت سالمة. يا مكة المكرمة، يا مكة المكرمة، يا قبلة محرمة، الكعبة المشرفة، شوق القلوب المسلمة. يا مكة المكرمة، فيك القلوب الذاكرة، فوق الربوع الطاهرة، بالذكر دوما عامرة، لله دوما قائما. فيك القلوب الذاكرة، فوق الربوع الطاهرة، بالذكر دوما عامرة، لله دوما قائمة. يا مكة المكرمة، يا قبلة محرمة، الكعبة المشرفة، شوق القلوب المسلمة. يا مكة المكرمة، وأرضك المباركة، تحفها الملائكة، نلقاك شوقا بالبكاء، فرح العيون الحالمة. وأرضك المباركة، تحفها الملائكة، نلقاك شوقا بالبكاء، فرح العيون الحالمة. يا مكة المكرمة، يا قبلة محرمة، الكعبة المشرفة، شوق القلوب المسلمة. يا مكة المكرمة.